نقول له يا اخ الاسلام، يا اخ الاسلام اتق الله رب العالمين، لان الذي تصنعه في الاخرين والاخريات سوف يصنع في اولادك وسوف يصنع سبحان الله، كما قال عمر بن عبد العزيز: لا اترك لهن ما يتقوين به على معصية الله، عن بناتي يعني، ما يتقوين به على معصية الله، ان كن صالحات فان الله كان للاوابين غفورا، وان كن غير ذلك فلا اعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. اذا المسألة سبحان الله يريد اعادة حسابات في قضية ما بين كفر وشكر، كفران النعم وانكار هذه المصيبة. اما الرجل الشاكر الذي يعرف مبدأه، الذي يعرف منشأه، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احد، اذا هذه القضية قضية ان ارجع الامر كله لمن بيده الامر كله، ان ارجع الامر برمته الى رب العباد سبحانه وتعالى، ان استشعر ان الكريم عز وجل سبحانه وتعالى سوف يعطيني وسوف يؤتيني، ولكن اتخلق باخلاق تقييد النعم بقيد الشكر. ما هو شكر النعم حتى نكون او تكون اخلاقنا في الميزان ميزان الشرايع؟ سبحان الله العظيم، انت من الواجب وانت تزن اعمالك واقوالك وافعالك تقول مثلا، اضرب لك مثال، زوجتك اساءت اليك فانت تريد ان ترد، تقول لو كان الرسول مكاني صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع، جار اساء اليك، زميل في العمل اساء اليك، واحد افترى عليك افتراء معين، تقول لو كان الحبيب صلى الله عليه وسلم مكاني ماذا كان يصنع، هل يذهب به الى محكمة العدل الدولية، هل يشهر به في الصحف والمجلات، هل يفضحه على الفضائيات، هل يتكلم بما ينقصه، هل يشين بما ليس فيه، هل ينسب له اشياء لم يصنعها من السوء ويريد ان انت ان تشينه وتقلل من شأنه، هل تصرف الناس عنه، هل الى اخره. قبل ان تتصرف لابد ان تسأل نفسك هذا السؤال. اذا ضع النبي صلى الله عليه وسلم مكانك حتى يكون لك ميزان في قضية تقدير او ايه يعني حساب الايه، حساب الاخلاق. انت ايها الموظف يا من تمد يدك الى ما حرم الله عز وجل، الا تدري ان البركة من الله؟ الا تدري ان المال الحرام الذي تدخله وتأكل او تطعم اولادك به سحتا، اذا مت لن يدعو لك هذا الولد لانه صار لحم نبت من سحت، واللحم الذي نبت من سحت النار اولى به، وانت تجني على ابنائك وبناتك. طبعا سوف يقول قائل: ولا تزر وزرة وزر اخرى كما قال رب العالمين. نعم، ولا تزر وزرة وزر اخرى، لكن انت اطعمت ابنائك من شبهة وحرام، وهم لهم حقوق عليك ألا تطعمهم إلا من حلال. وكانت الصحابية تقف عند الباب مودعة زوجها تقول له: يا فلان أستحلفك بالله ألا تذكر علينا حراما، فإننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. وإذا عاد آخر اليوم سألته السؤال المعروف: كم آية حفظت من كتاب الله، وكم حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما المشكلة إذن بين الخلف والسلف؟ ما المشكلة اننا نتخلق وللأسف اخلاق هذا الرجل الذي انكر كل هذه النعم وتألى على ذلك قال: ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهذا الخلق الطيب الذي يرجع الامر الى صاحبه سبحانه وتعالى، لصاحب الامر يعني، وان الله عز وجل سبحان الله هو الذي خلقنا من تراب ثم من نطفة، فعلما نتكبر كما يقول علي: يا ابن ادم لما تتكبر وانت الذي تنتنك عرقة وتميتك شرقة وتقلقك بقة. اذا العبد منا ضعيف وخلق الانسان ضعيف، فلماذا الكبر ولماذا التين ولماذا انكار نعم الله؟ هل هذا من خلق المسلم؟ ابدا والله. عمر بن عبد العزيز يدخل الى المسجد، وبعدين يعني كان جالسا في المجلس وهو امير المؤمنين، فاطفئ المصباح فقام واضاء المصباح، قال احدهم: يا امير المؤمنين لو امرت احدنا لشرفه ذلك. قال بكل تواضع: قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر. هذا الخلق، قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر. ولما داس على قدم رجل نائم في المسجد قبل الفجر وهو لا يراه، هب الرجل مذعورا من نومه: أنت اعمى؟ قال عمر: كلا. فارادت الحاشية ان تبطش بالرجل، قال عمر: لما؟ قال: يا امير يشتمك. قال: ما شتمني، هو يسألني سؤالا: أنت اعمى؟ فقلت له: كلا. الا يبقى اذا القضية ليست قضية ايه، ليست قضية فعل ورد فعل، انما قضية نفس طيبة من الداخل تنتج هذا الخلق. فإلى متى سوف نحمل الآخرين سوء أخلاق المجتمع ولا نحمل أنفسنا، أننا يجب أن نكون دعاة خير، وأن نكون مفاتيح خير، مغاريق شر، نفتح أبواب الخير ونعين عليه، ونغلق أبواب الشر ولا نعين عليه. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحبتي في الله، إن العودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وفهمه وتطبيقه في حياتنا، هذا هو ملاذنا. والله لن نقول إننا متأخرين، لأن ليس عندنا صنع الطائرات ولا غيره، ولكن سوف نقول متأخرين إذا ما طبقنا بسلوكنا كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عندئذ نكون خير أمة، أو من خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. أحبتي في الله، لا تنسونا من صلع دعائكم، وأستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.